جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لعدم وجود الهدي معه أم أحب أن يحج قارنا؟ كيف حج وليس معه هدي؟ هذه أين الفهم؟ نحن ما زلنا نكرر، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وما منعه من التحلل إلا أنه ساق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي وساق 100 بدنة وأهدى 100 بدنة، بعضها يعني ساقه من المدينة وأمر بأن يتقدم عليه حتى لما وصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وإذا بهديه قد وصل، ثم جاء علي وأتى ببعضه من اليمن، فكان مجموع ما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة من الثنية العليا، ما معنى ذلك؟ الثنية العليا، الثنية هي المكان المرتفع دون الجبل، وهي معروفة قديما، وهذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا وخروجه من الثنية السفلى، والثنية العليا هي كدي، والثنية السفلى هي ريع الرسام، والثنية أيضا تسمى ريع، يقال ريع الحجون وريع الرسام، والثنية العليا هي ريع الحجون والرسام هو الثنية السفلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج دخل مكة من أعلاها من الثنية العليا، واختلف في ذلك هل هذا سنة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بحكم الطبيعة ولم يتقصد ولم يقصد ذلك في الشرع. سبق أن نبهنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينظر فيها هل فعل ذلك تدينا فيكون هذا دين يتبع فيه، وأما إن كان فعله بحكم طبيعته ولم يقصد ذلك فإنه لا يجوز أن يتدين بما لم يتدين به النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. ويقول: هل الباب الذي دخل منه عليه الصلاة والسلام الكعبة هل هو باب السلام اليوم أم بني شيبة؟ هذا لا يترتب عليه شيء، وإنما الذي يترتب عليه هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا، وهذا أيضا مختلف فيه هل هو سنة أم لا. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: من دخلت عليه الصلاة في الطواف أو السعي كيف يفعل؟ إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف يصلي، كذلك إذا كان يسعى، ثم بعد ذلك يرصد المكان الذي توقف عنده، لأن بعض الناس إذا أقيمت الصلاة أخذ يمشي ويبحث عن مكان يصلي فيه، ثم بعد ذلك يبني من المكان الذي صلى فيه، هذا خطأ، لأن سيره هذا بعد أن نوى التوقف عن الطواف أخذ يبحث عن مكان، فهذا لا يعتد به في الطواف، وإنما ينظر للمكان الذي انقطع فيه عن الطواف ثم يبدأ بعد ذلك منه. وكذلك السعي، أنه لو أقيمت الصلاة وهو في المسعى فإنه يضبط المكان الذي هو فيه ثم بعد ذلك يتم سعيه بعد الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القارن الذي دفع للبنك ثمن الهدي هل له حكم من ساق الهدي؟ لا، هذا ليس له حكم من ساق الهدي، لأن شراء أو التوكيل على الهدي ليس في حكم سوقه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هديه لم يمتنع من مما كان يباح له كما أخبرت عائشة رضي الله عنها، وإنما امتنع عند ذلك بعد أن دخل في الإحرام، بعد أن دخل في الإحرام وساق الهدي امتنع من التحلل حتى ينحر هديه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: على القول بأن هدي التمتع دم جبران، فما هو النقص الحاصل في حق المتمتع؟ قيل أنه أدخل أعمال الحج على العمرة، أدخل أعمال الحج على العمرة وأحرم بالحج من مكة، والأصل أنه من أراد النسك يحرم به من الميقات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجب على الحاج تعلم الحج حتى يفرق بين الركن والواجب والسنة؟ نعم، يجب عليه أن يتعلم من أحكام الحج ما يستطيع أن يؤدي به الحج على الوجه الصحيح، لأن ما لم يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والحج واجب، ولا يتم أداء الواجب هذا إلا بمعرفة هذه الأحكام. من الأخطاء الشائعة بين الحجاج، وترد كثيرا على المشايخ في التوعية، أنهم يفعلون ثم يسألون، يعني يفعل الفعل ثم يسأل، والعكس هو الصحيح، ينبغي له قبل الفعل أن يسأل لا يتصرف. وبعضهم يقول سألت الناس، وبعضهم يقول صاحب الحملة، وبعضهم يقول السائق، وبعضهم يقول المطوف، هؤلاء كلهم ليسوا حجة. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا يعتد بقول هؤلاء، وإنما يرجع لأهل العلم. والآن الحمد لله وزارة الشؤون الإسلامية يعني جعلوا هذا الهاتف المجاني، يعني المشايخ يأخذون أوقاتهم على هذا الرقم، وهو جمع من المشايخ يجيبون على هذا الهاتف من الفجر إلى ساعة متأخرة من الليل، الساعة 12 ليلا، وهذا الهاتف إذا يعني اتصل متصل سيجد من يجيبه من أهل العلم. وهذه نعمة من الله عز وجل أن الحاج في كل مكان يرفع الجوال ثم يتصل ويسأل عن حكم هذه المسألة التي يعني عرضت له، فلم يبقى لأحد حجة بعد ذلك أن يقول لا أعلم، بالإضافة إلى وجود يعني الكبائن ووجود المراكز التي تقوم أيضا على استقبال أسئلة الحجاج والمعتمرين في المشاعر وفي مكة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم حج البدل؟ يعني يأخذ مبلغا كبيرا يحج عن غيره. والله هذا فيه تفصيل، إذا كان يحج عن الغير ويخلص النية لله عز وجل في الحج في أن يؤديه عن مسلم، ويأخذ شيئا يستعين به على نفقته في الحج، يرجى إن شاء الله أنه لا بأس بذلك، لأن هذا فقير ليس عنده مال ويريد أن يحج، يكسب أجر من يحج عنه، فيعطى يعني شيء من المال يستعين به على نفقته، لا بأس بذلك، ولو أخذ شيئا قليلا لنفسه في مقابل يعني وقته لا بأس. أما أن يكون الحج تجارة يعني يأخذ مبالغ كبيرة وليس له نية في العبادة، وإنما يجعل هذا وسيلة للتجارة، وبعض من يسأل يقول أنه يأخذ من أكثر من شخص يعني، وبقي عليه يقول ديون الآن 4 حجج يعني أعطوها الأموال وحج هذه السنة عن شخص، وينتظر السنة القادمة يحج عن الثاني والثالث عن الثالث، ولا يدري يعني يموت أو يحيا، هذا خيانة. والذي أعطاه المال أمره أن يحج هذه السنة لا أن يؤجل الحج، ومثل هذا لا يجوز أن يعطى، لأن هذا غير مؤتمن على الحج. فهؤلاء لا ينبغي أن يوكلوا، ولا يوثق بدينهم، ولا يوثق بأمانتهم، وحتى النية يخشى أن يكون القصد من ذلك هو مجرد كسب المال، فيكون الحج كأنه سائق سيارة يوصل الحجاج إلى مكة، هذا يقوم بالطواف والسعي ليس له نية العبادة سوى المال والعياذ بالله، هذا يخشى أن لا يقبل عمله، والعمل لا يقبل إلا بإخلاص. فمثل هؤلاء الذين يتخذون الحج يعني مهنة اكتساب لا ينبغي أن يوكلوا، وإنما يوكل طالب علم أو إنسان من الصالحين يريد أن يحج عن نفسه، فقيل له حج عن فلان فاستحضر نية نفع المسلمين، ولكنه أخذ مالا لينتفع أو لينفق على نفسه في الحج، لا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يستحب في الأضحية عدم إعطاء الجزار منها شيئا؟ نعم، بل هذا اللي هو الصحيح، أنه لا ينبغي أن يعطى الجزار منها شيئا. أما إذا كان الإنسان يذبح ذبيحة ليطعم أهله ويعطي الجزار منها شيئا صدقة لا بأس، لكن الهدي الذي يكون يعني عبادة ينبغي أن لا يعطى الجزار من شيء، لأنه نوى أن يهديه لفقراء الحرم، والجزار لا يعطى مع هؤلاء إلا أن يكون من الفقراء بعد أن يقسم اللحم يعطيه، لا بنية أن هذه أجرة له، وإنما بنية أنه فقير كغير من الفقراء. أضحية يا شيخ؟ نعم. أضحية ليس على الهدي. الأضحية؟ نعم. الأضحية لا بأس، لا بأس، لأن الأضحية يأكل منها ويطعم جيرانه، ولو أعطى الجزار لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي يوم عرفة: ما أراد هؤلاء، وما المراد بهذا الاستفهام؟ هذا في بيان فضل يعني هؤلاء وهذه الوفود من الحجيج. يقول الله عز وجل: ما أراد هؤلاء وهو بهم عليم. لكن هذا السؤال في مقام الغبطة، أنهم يريدون ما عند الله عز وجل. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أصحابه مجتمعين، قال: ما أردتم بهذا؟ قالوا: إنما أردنا يعني رضا الله كذا. فقال: إني لم أسألكم تهمة لكم، وإنما ليبين لهم أجر يعني بقاءهم وانتظارهم للصلاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يعلم الأمور الغيبية، لكنه علم من الصحابة من حسن قصدهم ونيتهم وما عرف عنهم، ولما سأل هنا ليبين لهم الأجر. أما رب العالمين فإنه بكل شيء عليم، ولا تخفى عليه خافية. وهذا السؤال هو في مقام الغبطة، مثل ما يسأل الصالحون في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ والله يعلم يعني هؤلاء، ويعلم حالهم ومن الذي يجيب ومن الذي لا يجيب، لكن يكون هذا لإظهار فضلهم ولإظهار منزلتهم ومكانتهم عند الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن نعطيه، أو كما قال، هل يقصد يعطيه من اللحم، من لحم الأضحية، أو من المال؟ الله أعلم. المقصود أنه يعطيه مكافأته أو يعطيه أجرته، إما من لحم آخر ليس من الهدي، أو يعطيه مالا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لحم العقيقة يقسم مثل ما يقسم الهدي؟ لحم العقيقة يطعم منه الجيران وأهل البيت عند التسمية، ويكون هذا لإعلان يعني ولود هذا المولود وتسميته، وليس هناك شيء خاص، وإنما يأكل أهل البيت ويطعمون جيرانهم وأقاربهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كم مرة حرمت متعة النساء، وكم مرة أبيحت؟ الذي يظهر أنها حرمت مرة، وقيل أنها أبيحت ثم حرمت، أنها أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، وفي هذا خلاف بين أهل العلم. ولكن الشيء المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، وأن تحريمها باقي إلى قيام الساعة، خلافا لبعض أهل البدع الذين يدعون أنها باقية، وأن المتعة مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نجمع بين قول عائشة رضي الله عنها: فما حرم عليه شيء كان له حلالا، وبين امتناع من أراد أن يضحي عن الأخذ من شعره وأظفاره؟ أولا، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو هدي وليس تضحية، والهدي ليس له حكم الأضحية. لكن ذكر الشيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يجمعون بين الهدي والأضحية، فمن أهدى فلا يضحي، فهذا هدي وليس أضحية. ولو قدر أنه أراد أن يضحي وكونه لم يمتنع، يكون قولها محمول على أنه لم يمتنع من شيء يخص الهدي، من شيء يخص الهدي الذي أمر أن يساق وأن يعني يوصل إلى مكة، أنه لم يمتنع من شيء يتعلق بالهدي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التقليد للهدي باق حتى الآن أو نسخ؟ لم ينسخ، بل إن الحكمة منه باقية، وهو أن يشعر الناس وأن يبين للناس أن هذا هدي أهدي للبيت حتى لا يتعرض له، وتبقى حرمته وهيبته عند الناس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الذي نوى بالحج ثم أصابه المرض ورجع؟ إذا كان المقصود بالنية أنه يريد الحج قبل الدخول في الإحرام فهذا لا يترتب عليه شيء. وأما إذا كان المقصود بالنية أنه نوى الدخول في النسك ولبى وتجرد من المخيط ثم بعد ذلك ترك فهذا فيه تفصيل، إذا ترك من غير حاجة فإن هذا لا يجوز. وإن كان أحصر واشترط فإنه يتحلل وليس عليه شيء، وإن أحصر من غير اشتراط فإنه يذبح يعني الهدي ثم بعد ذلك يتحلل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم بيع جلود الأضاحي وما حكم إهدائها إلى المساجد؟ جلود الأضاحي ينبغي أن يتصدق بها، لأن الأضحية يعني يتصدق منها ويؤكل منها، فإذا تركت عند الجزار وأخذها وباعها لا بأس. فجلود الأضاحي إذا تركت للجزار وتصرف فيها ببيع لا بأس، وأما أن يقوم ببيعها صاحب الأضحية ما ينبغي، لأنه نوى بها الصدقة والأضحية فلا يجوز أن يبيع شيئا منها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يظهر أنه لم يفرق بين أبيار علي وذي الحليفة، فيقول: هل يجوز الإحرام من أبيار علي أم الإحرام من ذي الحليفة؟ يقول: ونحن الآن في المدينة. يصح الإحرام من أحدهما، إذا كان يفرق نقول يصح الإحرام. أين أبيار علي وذي الحليفة؟ هي أبيار علي هي ذي الحليفة، فيحرم من أبيار علي سواء سماها ذي الحليفة أو أبيار علي وهي تسمى كذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من لم يذبح الهدي في التمتع هل يشترط أن يصوم 7 أيام في بلده؟ هكذا أمر الله عز وجل أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لكن إن لم يتمكن من صيام 3 في الحج أفتى العلماء بأنه يصوم 10 في بلاده إذا لم يتمكن من الصيام في الحج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى أشعرها وقلدها؟ الإشعار كما تقدم هو أن يجز بعض الوبر الذي يكون على أحد جانبي السنام ثم يقوم بشرط اللحم والجلد حتى يدميها ويظهر ذلك، هذا هو الإشعار. والتقليد هو أن تقلد في أعناقها ببعض الحبال التي فيها بعض الأشياء التي تدل على أنها هدي للبيت. قل السائل: وما معنى أهدى؟ هل معناها تصدق؟ أهدى بمعنى أنه ذبح الهدي أو تصدق بهدي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الفرق الضالة يقول في بلاده يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر 63 من الإبل على جواز الاحتفال بمولده، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، ما علاقة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بمولده؟ وش علاقة هذا؟ ما له علاقة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة ونحر يعني 63 بدنة، ليس هذا دليل على أن هذا احتفال بالمولد، وإنما هدي، ولهذا قال قلدت هدي، ما قال يعني ذبائح للاحتفال بمولدي. لكن أهل البدع عجيب شأنهم، يتمسكون بخيوط العنكبوت، بل حتى لا توجد هنا خيوط للعنكبوت، يعني ما هناك شيء وليس لهم حجة، ويتركون النصوص البينة الواضحة. لماذا؟ يعني الإنسان يسعى لمصلحته هو قبل أن يلبس على الناس، يحاول يتأول أن يتبع السنة، فكأنه يخادع نفسه، يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالنصوص البينة الواضحة ويترك هذا التأويل والتنطع والتعمق والبحث عن أدلة لمسألة ليس لها دليل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من الناس من يقول إن عيد الأضحى فرصة للعبد ليهدي لربه هدية فيرغب في تسمينها وإحسانها، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل، لا يجوز التلاعب بالنصوص وبالمصطلحات الشرعية. يقول هدية، ما تسمى هدية، أضحية، والذي يذبح في الحج يقال هدي، ما يقال هدية، فرق بين الهدي والهدية. فلا يجوز التلاعب بالنصوص تحريفها، يقال أنه يهدى إلى الله، الله عز وجل غني وهو الغني الحميد، وإنما هذه كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وإنما ينتفع العبد بما يقدم لربه تبارك وتعالى نفعا دينيا يثيبه الله عز وجل عليها بالثواب العظيم من الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز أن أجعل العمرة التي مع الحج عن والدي علما بأني اعتمرت قبل ذلك؟ يجوز أن تكون عمرة المتمتع عن شخص والحج عن شخص آخر، ولكن عليه هدي لأنه هو الذي أدى النسكين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يحدد عددا معينا من الأذكار الواردة في السنة أو المطلقة ويداوم عليها، أم على الإنسان أن يقتصر على الوارد في السنة؟ بل يقتصر على الوارد في السنة، ما يجعل خيار يقول يفعل بالسنة ولا يبتدع، لا يجوز له أن يقيد المطلق، المطلق يؤتى به على إطلاقه والمقيد يؤتى به على قيده، فلا نخرج السنة إذا كانت مقيدة عن قيدها ولا نقيد المطلق منها، مثل أذكار وردت مطلقة لا نقيدها بعدد نقول 100 أو 1000 نأتي بها في الصباح أو في المساء أو عند النوم، إذا جاء النص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قالوا نكثر قال الله أكثر، فما يأتي إنسان يقول أنا سأقولها 1000 قولها في الصباح أو في المساء، هذا ذكر مطلق يقال في كل وقت تأتي بها، أحيانا الصباح أحيانا في المساء أحيانا في الظهيرة أحيانا في الليل في أي وقت. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل ما حكم من أخذ حج بدل ودفع ثمنه أضحية في المدينة ثم لما ذهب وما كان عنده تصريحا أرجعوه من الحدود؟ هذا يجب عليه أن يعيد المبلغ الذي أخذه لصاحبه ويعتذر له. جزاكم الله خير. يقول السائل هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين في الزحام؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في الحرمين ولا في غيرهما، وحرمة الحرمين أعظم من غيرهما، وأما إذا جاءت الضرورة الضرورة لها حكمها في الحرمين وفي غيرهما، لكن الحرمان والمسجدان هذان العظيمان يجد الإنسان متسعا وطرقا كثيرة يستطيع أن يخرج من أبواب المسجد الكثيرة ولا يضطر للمرور بين يدي المصلي، وعلى المصلي أيضا أن يتخذ سترة، السواري هذه الكثيرة يتخذ سترة أو يتخذ شيئا من هذه التي تسمى الكراسي للمصاحف، يجعل أمامه يعني أحد هذه الكراسي ويصلي، المهم أن يتخذ سترة. والتفريط أحيانا من المصلين وأحيانا من المارين، فالواجب هو التعاون على البر والتقوى وعلى طاعة الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صيام يوم عرفة يكون بموافقة ذلك اليوم في المملكة أو برؤية أهل البلد في بلدي ولو خالفوا المملكة؟ لا، يوم عرفة هو يوم وقوف الناس بعرفة، فيعتد الناس برؤية أهل هذه البلاد، لأن الحج يعني يكون تحت إمرة أمير وولي الأمر في هذه البلاد، فيوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه في عرفة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الأولى بالإمامة المسافر أم المقيم، وكيف يفعل المسافر المأموم الذي يصلي العشاء قصرا مع الإمام الذي يصلي المغرب؟ هذه لا تتعلق الإمامة بمسافر أو مقيم، وإنما لها ضوابط أخرى، فإذا كان إمام مسجد فالذي يصلي الإمام ولو كان في الطريق، وإذا اجتمعوا في مكان وفيهم من هو أقرأ يقدم الأقرأ، لكن بعض الناس يقول أنه إذا كان مسافر يقصر فيكسب السنة والمقيم يتم صلاته بعده، هذا يقول به بعض أهل العلم، لكن الأصل في الإمامة أن ينظر إلى الضوابط الشرعية المتعلقة بالإمام ومن الذي يقدم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للحاج الذهاب إلى الطائف ثم الرجوع لإكمال مناسك الحج إذا لم يجد مكانا في منى؟ إذا كان في النهار فالأولى عدم ذلك والبقاء في منى، وأما في الليل فلا يجوز الخروج من منى في أي ليالي التشريق، ليالي ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، وإنما يجب المبيت في منى. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل المبيت في مزدلفة ركن أم واجب؟ واجب من واجبات الحج، يبيت إلى الفجر. قلوا ما هي السنة بعد الفجر في المزدلفة؟ السنة أن يذكر الله ويدعو الله عند المشعر الحرام كما أمر الله بذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يدعو طويلا إلى ما قبل الإشراق.